حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم سوف نستمع إلى صوت واحد من علماء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الشيخ عبد العزيز عيسى، الذي ولد في 11 من شهر أغسطس عام 1908 في محافظة البحيرة. حصل الشيخ عبد العزيز عيسى على شهادة التخصص في البلاغة والنقد عام 1935، وتدرج في العديد من الوظائف، منها أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، ثم وكيلا للأزهر عام 1972، ثم وزيرا لشؤون الأزهر عام 1975، وكان أول من تولى منصب وزير الدولة لشؤون الأزهر. وقد رحل عنا الشيخ عبد العزيز عيسى في 2 نوفمبر عام 1994. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الشيخ عبد العزيز عيسى وهو يحدثنا تحت عنوان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هدي نبوي كريم يوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء الأمة الإسلامية أن يكونوا مؤمنين أقوياء، ويحفزهم إلى تحقيق هذا المعنى في أنفسهم ليكونوا أحب إلى الله من سواهم. إنه صلوات الله وسلامه عليه يبين معالم الطريق إلى ذلك في أمور ليعتصموا بها ويدركوا الغاية المرتبة عليها. إنه لهذا يأمر بالحرص على ما ينفع، فالحريص على ما ينفعه هو المؤمن الصالح راشد العقل الذي يستبق الخيرات فيحصلها ويترقب فرص الحياة فينتهزها، وهو الذي يربي نفسه على صدق العزيمة وقوة الإرادة ويعودها صلاح العمل وإحسانه والإقبال عليه، ويعلمها السعي لما ينهض بأمره وأمر مجتمعه، لا يفرط في واجب من واجباته، ولا يبطئ في تحصيل غاية تعلي شأن أمته وتثبت له المنزلة بين قومه. والحرص على ما ينفع نعمة كبرى لا يحرمها إلا الكسالى الذين لا غرر لهم في مجد، وإلا البلداء الذين لا يعرفون معنى الحياة ولا يدركون لما خلقوا فيها. ثم يأمر بالاستعانة بالله، والاستعانة بالله عند الشروع في العمل والأخذ في أسبابه شأن كامل الإيمان مستقيم العقيدة، إنها باعث نشاطهم ودافع قوتهم ومانعتهم من الانحراف والزلل، وهي صمام الأمان فيما يعرض لهم من غرور النفس بتصرفاتها، لأنها تلفت قلوبهم إلى أن حول الله وقوته فوق أيديهم التي بها يبطشون، وأقدامهم التي بها يمشون، وحواسهم التي بها يدركون، وعقولهم التي بها يفكرون، ومواهبهم التي بها ينتفعون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، حدثنا العالم الراحل الشيخ عبد العزيز عيسى. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.